السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أولا قبل كل شيء نشكر الله سبحانه وتعالى usiku huu wa tarehe 2 Dhulqaada am 42 baada ya 1000 mwaka huu 1440 miaka nyuma tu kidogo, mwaka jana hatukuweza kuwa na daura kama hii. Mwaka huu walillahi alhamd tumeweza kukutana tena kwenye usiku huu, kwenye awal leila fi hadhihi daura, ambao ni leilat as-sabt. Walillahi alhamd, hadhihi minna min Allah subhanahu wa ta'ala, lazima tutambue neema hii na tuitaje na tuishukuru. Thaniyan, unwani ya hii muhadhara ambao ni watatu mitangulia muhadhara mbili, ndugu zetu wawili walillahi alhamd wakatuambia, wakatupa faida nyingi sana walillahi alhamd. Tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala awaikie wenyewe kwenye mizan hasanati. Muhadhara huu ni wa kukamilisha barnamiji ya usiku huu, ya siku hii ya leo. Nao kama mlivyotangaziwa, muhadhara huu utakuwa unazungumzia masala ya amrad alqulub, amrad alqulub. Unwani ya muhadhara ni alhadhar min amrad alqulub, alhadhar min amrad alqulub. Hii daura walillahi alhamd, dauratu Sheikh Abdullah Alqarawi. Hadhihi daurat ni sanawiyya, toka ianze walillahi alhamd mpaka sasa daura sadisa, na insha Allahu taala zitakuwa pia zenye kuendelea biidhnillahi taala. Huu muhadhara utazungukia anasir nne, wa muhadhara tadur hawla arbaat عناصر، حول أربعة عناصر. العنصر الأول تتزنقم زيها مقدمة نبين فيها أهمية القلب ومنزلتها، تتزنقم زيها مقدمة نمقدمة دنياك تتأليزة ومهم ومويو هكي كيونغو شمويو ومهم واكي نتشيو تشاكي. العنصر الثانية تتزنقم زي الأدلة على التحذير من هذه الأمراض، محاضن الحذر من هذه الأمراض. ما الأدلة على تحذيرها؟ تتزنقم زي أدلة النصوص الشرعية زنوتوانيا نا أمراض القلوب. العنصر الثالث تتزنقمزيا نماذج من هذه الأمراض، أمثالها أو صورها كما نين نين التي تعتري القلوب. الرابعة والأخيرة نذكر العلاج، العلاج من هذه الأمراض. كتوكها فأوليه وقونجا ندواياك. طيب، العنصر الأول عن القلب. القلب أيها الأحبة من أعظم الأعضاء، وفي نفس الوقت من أخطرها. هيك كيونغو كنيا شويتو أمويا ني كيونغو مهم سان، وأنا آدم هتنبي مبكا مويا ويكو حي وفي نفس الوقت من أخطر ما يكون نكيونغو جخطاري سانا وانا آدم أكيكوسا كتشونغا كوانا حذر نمنغانا تتنبيعنا مواكي وانا وكموانغميزا والعياذ بالله كويمو هذا أولا يدل على أهمية القلب وأنه شيء مهم جدا وعليها مدار أو عنوان سعادة الإنسان أو شقاوته مويو رونا موى سعادة يكو أو شقاوة يكو حسب قلبك صلاحها وفسادها هي ونشو مهم سانا بسيا كيونغو كما هيج ومما يبين أهمية القلب inachoonesha vile vile umuhimu na cheo cha moyo annaha mahallu nadhari Allah subhanahu wa ta'ala katika mwili wa mwanadamu wote mahali pa kuangalia Allah anaangalia wapi alqalb hatazame ile jumbi la mwili na faida lidhalika mahallu nadhari Allah subhanahu wa ta'ala alqulub فهذا يدل على منزلة القلب يونيش تشيو جمول منزلة يك لذلك في الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام تنبيه إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسادكم الله سبحانه وتعالى حتى ذامي سورة زين يكوفيبي كوفيبي كوفيبي ولا ميلين ممنونا ممكونا ممهيمي موب موس كل هذا ليس محل نظر الله ولكن إلى قلوبكم هذا هو فهذا يدل على أن القلب عليها مدار الإنسان نا مدام الله نتزنكتينا نتزام مواكو إذن إن معنى تكون حذارك إكي الله نعذليها لا بد من الحذر وزتك يندير وسبب كله كيكاو سمع الله سبحانه وتعالى يوراقب مويوان يوتزاما يوونا يوونا فنانين مويوان وصاهي وهكذا فهذه أهمية القلب كيف هتونا بودي هكي كيونغو سيسي كيبا عناية كيبا عناية جدا سازوت أن نعنى بقلوبنا سازوت أن نكون عنايتنا كلها في قلوبنا تبه kuzungua kuangalia moyo kufatish qalba je moyo wangu mzima ama umekufa ama ni mgonjwa unataka dawa ama unachundwa unataka kuzibwa kullu hadhihi umur ambazo kwamba la budda an-nambur lidhalik tukisha kufanya hivyo ukaupa inaya moyo vizuri swara al-qalb saliman wa umesalimika ule moyo umesalimika na ukisalimika na amrad alqulub huitwa alqalb salim yani asalim min amrad alqalb moyo uliosalimika kwa hivyo la budda tujue tatizo alafu tujue na mbinu ya kutatua hapo kwa hivyo maafa yanaukumba moyo yako kadhaa huu moyo wa mwanadamu hukumbwa na amradhi ambazo kwamba huulemea منها kwa mfano mna al-kalam kalam ahli al-ilm ambao kwamba elezea salamatu al-qalb wa maradhuha ni maneno ya al-imam al-hafidh ibn al-qayyim rahimahullah kwenye al-jawab al-kafi al-imam al-qayyim عنده كلام جميل عن القلب ومعروف رحمه الله رحمة واسعة عنايته بأمور أو أعمال القلوب أنا بعتول رحمه الله كوني مسألة أنا يوتم كتالي بتاب القيم الرجل عنده ما عنده من العبادة والزهد والتواضع يملا يتها لذلك ابن القيم رحمه الله لما ذكر في كتابه طريق الهجرتين منازل المقربين إلى الله ذكر منازلهم أنه فوق المؤمنين أبوكم بالوسطى قال منزلة المقربين يعني أهل الإحسان قبل ذكره قبل كتاج منزله أنا منين مزور السماء وإني لأستغفر الله ثم أستغفر الله ثم أستغفر الله من وصف أحوالهم أو من ذكر أمورهم وقلة الاتساء وقلة الاتساء لي بهم نا أتشاك يومي من قويقيف سبحانه القيم رحمه الله وجوع العبادة ياكنا زهد ياكنا لكن أسمى هيه أسكي حال نستغفر الله كتاج حال ذات ويمة نين مجاك وقويقيف واضح فهذا الإمام عنده كلام الله من موافقية كوني كزنغمز أعمال كما يس من كلامه رحمه الله سمع القلب السليم هو الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرياسة هذه كلها أمراض من أين المفروض جمع كل شيء موي وليسلميك القلب السليم هو الذي سلم نقول موي وليسلميك من الشرك والغل يعني البغض شوك والحقد واضح شوك في زموي نبي صنغو والحسد معروف الحسد والشح يعني غاية البغض والكبر وحب الدنيا والرئاسة هاي ما هو وغوزة موي كفاني موي وكوغوة والعياذ بالله فسلم من كل آفة تبعده عن الله موي ولو سلميك نقوله لو سلميك نكيل هاي ما آفة يقو كويبوش ولمونا الله سبحانه وتعالى إذن أمراض خلاصة لكن كوني نماذج كيفونكو تتاكو كوني نماذج hatutozungumzia zote ni nyingi na mhadhara hautoshi lakini nitataja mbili tatu kama mfano na nitachagua amrani ambazo kwamba mara nyingi sisi pia tuugua nazo nuaniha aslan sisi tunaugua maradhi haya alafu inshallah tutaje ilaji al-unsur athani kifungu cha pili al-adilla ذكر الأدلة على التحذير على التحذير من أمراض القلوب تسمى تتجدلي زكو تحذري شهزي أمراض نا قوام بموي وتاكا وسليم وسلميك نهزي أمراض الأصل فيها قوله سبحانه وتعالى في ذكر حال إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال تعالى ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم هي آية ندعاء ليوم إبراهيم عليه السلام قام بالله سبحانه وتعالى أسم جالي خزايا خزي أسم نمتك ونهزايا يعني كجيرا aibu na kujera mbele za watu asikue na khizaya kuwa mpwevu mbele za watu na aliomba Allah amwepushie khizaya yawma yub'athun siku ya kiyama lenao yaarif annahu Allah subhanahu wa ta'ala alimkataza istighfar ya babake yaalam hada sasa akaogopa kuja kuairishwa kuaibishwa na babake موقف yake kesho akhira kisha akamwomba Allah amuepushe na hiyo khizi na hiyo ar يوم القيامه يوم ambao kwamba lisifu la yamsa'man wala banun illa man atallaha biqalbin salim yani salimin min ash-shirk wal ghil wal hiqd wal hasad wal shuh la ghayr dhalik moyo usalimika na hizi amrad zote wa ma'ruf fi ayati kun sabab an-nuzul lahu qissa ذكره البخاري ذكرها البخاري في صحيحه إلى حديث أبو هريرة مسألة يا باباك كجوز وفيس إلى رواية أبو هريرة قم يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة فقال له يا ابني أو يا ولدي أكم بيني نشفعيك الله سبحانه وتعالى إبراهيم أكم بي ألم أنهك يا أبي ألم أنهك ألم أقول لك ألم أقول هاك عنزكم سوتا مثل لكم يوم يميني من قال يا بني الآن آمنت بك الآن آمنت بك سأسان رقوم به دواء لا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا الله سبحانه وتعالى كما يا إبراهيم إني إذا قضيت قضاء لا يرد ميمي نكشا كهكوم وكما بشركين أموتوني سيجيوكي ندو إيفو إيفو خلاص مدام باباك ومكوفة مشرك ما ينفعك شيء كموم بيع أو سيزي أنا سيماتك كوامين تامين نيني سيزي لكن أسيما أنتم سسلم الله كما بيع انظر تحت قدمك تلامشي نميقو ياكو فإذا بذيخ متلطخ أكون نفيسي سببا كتان إلي كما يكشي خزي ndo asionekane kwamba baba kumbe kitazama mfisi akageuzwa fisi fihini wadhikh ni dhakaru dhiba ni fisi mwanamume wa kiume fahali ni dhikh fa ukhidha biqawaimihi thumma rumiya fi an-nar hiyo ndo hadithi ya malizikia akachukuliwa mikono yake ile ya mbele kavurutwa akatupa moto ndio sababu nuzuli ya hizi aya Allah kamapusha Ibrahim khizi yom al-qiyama isimkute kwa sababu akitazama ni fisi si binadamu. Dalili ya pili hadith Abi Hurairah. Kwa hiyo aya inasema bi qalbin salim salim min al-amrad fa fi aya tahdhir an nas'a ila salamati qulubina kwamba sisi tufanye bidii tufike au kwa Allah katika hali ya salamatul qalb. Kwa hiyo hii aya ni tahadhari twende kwa Allah yawma la yanfa malu wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim yani tukenda huko kwa Allah twende na qalb salim min hadhihi al-amrad wa hadha tahdhir na hii mafhumu yake ni kwamba Allah aonya aonya tusipate maradhi haya athani dalili nyingine hadith Abi Huraira radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala innal 'abda idha akhfa khati'ah نكتت في قلبه نكتة سوداء من آدم أكي فراغ ذنب في رواية إذا أذنب الذنب أكي فاني ذنب نكتت في قلبه نكتة سوداء كن يموي هنجيا دوى لوسي هنجيا كتون يوسي كموي فإن هو نزع واستغفر سقلت قلبه akitubia nadha yani akiacha dhambi thumma astaghfar kisha akatubia suqilat qalbu usafishika ule moyo ile doa likafutika ile usi fa in aada akirudi akifanya tena dhambi zida fiha ile doa laongezeka hatta ta'lu wa qalbuhu mpaka ifinike moyo wake wote kila kiendelea na hana tauba ile doa laongezeka فذلك الران الذي ذكره الله في كتابه ثم تلا قوله تعالى كلا بران الى اخر الايه هنا روايه بين فهذا الحديث تحذير من ظلمه القلب وهذا مرض لكن معنوي تجيء امراض القلوب ان كتك امراض معنوي الف كننا امراض حسي باني زميلي فايبو من الأمراض كتلك مراضي مزقوان بوشيك المولى ظلمة المعصية ظلمة المعاصي بلا شك إن تأثير كوني مولى وهذا من مرضه نهي ونشأ لمولى هو مناكي وكوغيزة قلب أسود بلا شك هي ونشأ وحتاد نتهذال يسيسي نيوزيتو زيسيفكية نوغونج وكما هو ما نوغونج وكما هو كيفك مولى alafu haupati dawa yake ya tauba na mtu ghafil atubi basi ule moyo kwisha ushangamia wa hadha min khatar alqalb lidhalika yanbaghi ala alinsan sazot an yuhasiba qalba wa yanzura fi ماذا يودع فيه وماذا يستفرغ منه نبر هو مويو والله يصيب تشونغا وكتلاما وينجيزني لا بس سمت ووبند نفسيك ويبند لكن مويو تكوين والله أشد حذر ولكم ويلي كذب يا راها يا مويله من كتيك هذا تجيه بلاسجا كي يسبريج فونجي سكو مويو بيلي يا راها زمانا لكن من يلوم شعف القلب مرض معنى وهذا هو حواس بس دكتوري يعني تعبير الطويمون أتيبوا له فيزا يقول ما جهل يقولنا كل حتى دكتوري يطوهمون التوتيب مرض حسي أو نكون تون وزيد أو بس لكن هداية القلب كوكاك ما يستطيع كويه لازم مول وتشونج هو مول وسيب تشونجا utakuwa kama pipa la chaka, pipa la chaka, beba, kitia maembe, itabeba, kitia wali, itabeba, kitia uchafu, itabeba, kwa sababu huchagui. Kwa hiyo moyo mwanadamu haufai kuwa hivyo, chagua, waingiza nini ndani ya moyo, dhikrullah, ilmu sahihi, ilmu sunna, mahali bid'a, waingiza tu shubuha, bid'aati balala, mwisho utakuwaje kisha usiugue moyo wako, utaugua tu. والله توبوا نوصفات الطبيب من أهل السنة كتيب خلاص انتهى الأمر والعياذ بالله العنصر الثالث العنصر الثالث كيفونغو تتاج تسمى تتاج نماذج أو صور أو أمثلة يهز أمراض أمثلة تتتاج مرض ينين نو هتاريوات هي مرض مرض ينين نا ما مدى أثره في القلب أثريات يكون يمول يكون فيه المرض الأول وهو الأصل الشرك بالله سبحانه حكونا وقونجوا غيره حكونا وقونجوا وتشيك موي ومن أدام زيد الشرك بالله سبحانه وتعالى الشرك ضلال وعماية يعني من العمى يعني وتيه يعني هلاك الشرك بلا شك هلاك ودمار القلب مويا هو أنزى شرك دوره لكن الشرك كتبقى كوني مويا ولمويا وهونا فايدة كبسا غف نوجوه بس ولمويا كفيك درجة إليه usifikiri shetani atakushughulika na tena acha utunda acha uchepe pale na cha shetani shughulika na nyoyo zingine zilio hai moyo wako acha maliza nao faraha منها من زمان فانتبهوا بارك الله فيك shetani takuta akisha kumfikisha mtu kwenye stage ya bid'a halafu atashughulika na tena kwa sababu ashamwambia barabara ni hiyo kesho zosha ile kesho kuta zosha hii ajua huyo ataendeleza mashallah mpaka afike huko moni ndo kila leo shufuna tasikia kada kila leo uzushwa hivi kwa sababu amemweka kwenye tarbini nzuri sana ajua huyo atafuata barabara mpaka afike yeye sasa ushughulika na nyoyo kidogo zenye uhai wa ilmu ya sunna zenye uhai wa Qur'an zenye uhai wa dhikr hizo ndio nyoyo shefani utamani lakini moyo ukifikia kiwango hiki umejaa ushirikina ndani nasallallahu alaihi wasallam هاي مرض الشرك يا إخوة نختاري سانا كل مون وهتاري واكي نفيت وهتاري وهاي شرك كل مون وهتاري واكي هاي مرض وظهيري كل نفيت وظهيري وهتاري واكي وظهيري كل نفيت وظهيري كتو تشاكوانز أنه أعظم ذنب عصي الله حكونا ذنبي كبوة الله تعصيه في الدنيا هي تشند الشرك حكونا ظلم كبوة زيدي الشرك نهكونا ذنبي لنوموذي سانا الله نانا للشكية كما الشرك إن يشرك العبد به لذلك جاء من إحدى الروايات مما روية من الأحاديث القدسية سيكون بك سيتخرجيك من الأحاديث الذي روي من حديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى قال يا عبدي أسمع عجبا عجبا لابن آدم عجبا لابن آدم مشانغاو كمان آدم الله سمع شانغاو ريكيوم بمن آدم أسمع الله سبحانه وتعالى أخلق ويعبد غيري أخلق ويعبد غيري من دونهوبا ألف من آدم هو بدم تمجينا يعني الله هو مكوبا يوكوبا يوكوبا كلا كلا ثم وكثي وكفني عبادة unkosa wa kumwabudu wewe wenda kwa mwingine kiumbe kama yeye kisha akasema wa un'imu wa arzuqu wa yushkaru siwai wa un'imu yani linsan kam min an'am sayyidi Allah atupa wa arzuqu na nawaruzuku kila aina rizq lakini wakati wa kushukuru yushkaru siwai yushkaru siwai ushukuru wa mwingine si yule musdi hadhihi an'ama anayempa mwanadamu hina bila shaka هذا يدل على أبعاد الظلم يعني مدى ظلم هذا الذنب لذلك هذا المرض خطير مرض وقد رياك يا مانزا ليوجد يوم كبوة دنيا موي أم بو تباياك نقوم وجه يبين أبو قرب يونيش هبون جو كبواتي أن الشرك من مات به لا يغفر له خلاص ugonjwa hauna matibabu hapa wala kesho kesho atakao moyo wake kufa na ugonjwa kama huu bila kutubia hapa huyu la yufliha abada intaha haram Allah alayhi aljanna sasa maradhi kama haya maradhi kama haya na sisi mashallah tuzungumza kwa ndimi za kujawa kwamba sasa shiriki shiriki shiriki nini bwana kwani sisi hatukuzaliwa waislamu wala saa zote shiriki bwana hakuna chochote eh alladhina takallamun takallam hawa watu yajhalun khutura hadha almarad wana hawajui uhatari wa hili dhambi hili dhambi shekhe ni khatari sana kwa sababu gani ni nyavu ambayo kwamba lau utaingia ngumu kutoka angalia Imam Muhammad kwenye qawaid al-arba alifananisha shirki na ashibak كيتا مثل الشبكة كما شبكة شبكة من نياف إلى يريفة كويندا سماك إلى نياف ما يتجدن نت سنتجا كل ليه إلى كويندا سماك مكان إلى مكان طيب إلى كتشوا كوني ماي هنا بداك سيو سماك يكتشيا كيتوا شونا ni ngumu kuingia mwanzo moyo wa mwanadamu kiwarejeshe kwanza wa kucha utaki lakini kisha kupecha tu kitwa kutoka ntabu waweza kutaka kupiga riba za samaki katoka na kila kinganana kutaka kutoka kila ile neti kimfinya huwa iko hivyo sasa kwa hivyo kwa nini Imam Muhammad rahimahu amefanisha shirki na nyavu ya kama neti shabaka kwa sababu mwanzo wake utahisi kama sisi si washirikina bali alhamdulillah tumezaliwa baba muislamu mama ni ngumu kushiriki ndio hivi lakini ukisha kuondeshwa ukaingia kama msumari utoki tena fil ghalib ni nadra kutoka ndio utakuta wingi baadaye hufa na ugonjwa huu bila kutubia wala iyadhu billah kwa hivyo hili ni dhambi la ni ugonjwa huu mkhatari kwa jamii nataka tuogope sana kuliko mengine wapi tayeb adilla ziko nyingi kwamba shirki محبط للأعمال موجب للخلود في النار أه؟ الله سبحانه وتعالى سمى لئن أشرفت لا يحبطن عمل لأنه هذا الوقت نجيب لا يصح مع الشرك عمل وبطليك يؤتي طيب من الأمراض نكتك مرابي إنه سموه مويو يختاري الحسد الحسد الحسد ni katika maradhi mengine pia hatari sana sana na hakikatu alhasad hakika yake ni asema ibn alqayyim rahimahullah aslu alhasad huwa bughdhu ni'matillahi 'ala almahsud aslu alhasad hakika hasad ni kuchukia neema Allah ile juu kwa yule unayemhusudu, ukaichukia ile neema. Kwa hivyo hasidi kwanza hutukia ile neema alionayo, kiasikira mwanzo. Kisha akasema watamani zawalaha, kisha wakitamani muondokee maradhi, yani ile maradhi moja imebeba furuhu za maradhi kadha. Kwanza hiyo chukia tayari, hii ni suku dhambillah, maradhita biqadarillah fi no, hujaridhia hukumu ya Allah kwa ule mtu kama amempa ile neema, wewe hakuridhishi ndio maana ukachukia. Thania tatamanna zawala, wataka imuondokee hata kama sipati mimi, lakini mtoke tu fulani. Shona hali ya hasad. Kisha kasema wa amru alhasad thabitun shar'an, na hii jambo halipingiki liko kisharia na kiwaqi yaonekana shar'an, kama qala ta'ala, kama Allah alivyosema wa in yakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka biabsari la yuzliqunaka asama ibn abbas yu'inunaka من العين يعينونك عين يعني من الحسد عين الحسد يحسدونك على نعمة القرآن وعلى نعمة الرسالة واضح ويبو نكيتو ثابت ليمتومي عليه الصلاة والسلام وني رواية أبو الدرداء أبو الدرداء رضي الله عنه أليسيما البتاد حسد أكسيما دب إليكم داء الأمم ثم بيلا أكسيما هي الحالقة حسد ni kinyozi unyoo kitu cha kunyolea ni ala ya kunyolea la aqulu tahliqu ash-sha' kisha kafahamisha masahaba kabisa akamwambia sisemi kwamba hasadi hunyoa nyenye a walakin aqulu tahliqu ad-din lakini hii maradhi ya hasad hunyoa dini ya mtu yani hunyoa ajira na thawabu zako futa sallallahu alaihi wasallam alafi. Kwa hisi dhambi ambayo kwamba ni dhambi ya kufanywa mtezi, haya ni maradhi khatir yakimshika mtu, wallah hukonda mtu roho yake, lianna ma yarda bi qadri llah, akipewa huyu yeye maskini angulika, kwa nini amepewa fulani, kwa nini, subhanallah. Hasidi ni mtu mwingine hana raha maishani, hana raha kivipi? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala laila nahari yahu ni'mesha watu ama neema zake, kuna wakati ukwama, si usiku na mtana, huyu upata mtoto, huyu upata mke, huyu upata mali, ule upata usa. Sasa hasidi maisha mpaka kufa huishi ukonda, ukonda moyo wake. Limada? Maana Allah hati kuneemesha na yeye hati kuhusudu, si atachoka yeye. Maana Allah haishi, yaendelea tu yake, yeye yako atakatika mwisho. Ndio maana maisha yake yote huwa hivi. Lidhalika Muawiya رضي الله عنه الكون منين أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه ما رأيت ذنبا أعدل من الحسد ما رأيت ذنبا أعدل من الحسد سيجاونا ذنبي لن يعدلف كما حسيد وحسيدي لذنب لنجينا لن يعدلف يقتل صاحبه قبل المحسود كوليرو منذ فيه ukonda yeye roho yake ule pengine na unamtukia unamhusudu uhuanda na neema hii na neema ile, huyu maskini huku hatiru upe kwa hospitali nimaliza vipimo, angalia wanne ubani ambia presha iko sawa, moyo uko sawa, damu iko sawa, kumbe maskini huugua hasad. Sallallahu alaihi wasallam, mgonjwa wa hasid huyu utakutoa roho yake, hana matibabu mtu kama kutubia na kausafisha moyo wake. Mwisho nitamalizia kwenye hasad hadithi moja ambayo sasa imekuja ni wa'id, makemeo. Wa'id yani makemeo. Hadith ya Abi Huraira radhiyallahu anhu. Hadith ya Abi Huraira. Mtume alayhi salatu wasalam asema la yajtami'u fi jawfi 'abdin mu'minin ghubarun fi sabilillah wa fayhu jahannam. Haya mambo mawili mtume asema hayatukutana kwenye jaufu ya mtu, yani mwili wa mtu. Kitu gani? La yajtami'u fi jawfi 'abdin, haitokutana ndani ya mwili wa mtu, ubaru fi sabilillah, lile vumbi linampiga yule mujahid fi sabilillah, lile vumbi limpige alafu wa faihu jahannam, na harara ya moto pia mchome. Yani haimkiriki duniani achome na yua apate vumbi, kisha na akhera aende tena achome na moto. La, mujahid fi sabilillah akipata harara hii, Allahumma yafushia yani harara. Kwa hivyo hazikutani harara mbili, hararatu ash-shamsi dunya wa hararatu an-nar fil akhir, huwa taifushiwa hii madam duniani ilipata letab. Na vile vile akasema wala yajtami'u fi jawfi 'abdin al-iman wal-hasad, la yajtami'u fi jawfi 'abdin fi jawfi 'abdin al-iman wal-hasad, haikutani kwenye moyo wa mtu yote vitu viwili hizi zikutane, iman ni mu'min na uhasidi, imani na uhasidi. Sasa itakuwa hukumu ya hasidi nini? Kafir au muslim? Kafir, kafir. Kwa hiyo mbona mafurahi yakijibu haikutani kwenye moyo wa hasidi mu'min na kafir? مقتضى حديث انصاف المجنون نص الشكوك القصير هذا ظاهر الحديث، لكن هل لهذا الظاهر مفهوم او لا؟ هنا ناتي، هنا ناتي كيف نفقه هذه الاحاديث الوعيد وزوت عند السلف زين نمنا وزيلاوا كيف ياتي احاديث اذا كان نص الشكوك صحيح مظاهر الحديث دي، لكن tunao mafahimu kupitia nususu zingine zenye kukataa hilo. Yani hasidi si kafiri, bado muumini, lakini la yajtami'u fi jawfi 'abdin, yani kamalul iman kamaluhu. Sasa ndo maana hali mkamilifu wa iman akawa ati amekamilika iman alafu na ugonjwa huu, haiwezekani, lazima atakuwa ni mpungufu wa iman. Kwa hivyo هذا الظاهر لكن غير مقصود ان لا مفهوم له واضح كفيتيه نصوص زينه زاونيشا كما حسيدي بعدني مسلم صافا. طيب في حديث ابن بكر بن حبان في صحيح. طيب كويس هذه الزوتة ني وعيد زاكونيشا مرض الحسد من لياني كسب مو مش ما نتماليزيه كتيكا امراض ذا القروب القلوب الكبر. الكبر، الكبر عباد الله نضد التواضع. كبر نكنيوم يتواضع. نايونيني كبر هو التطاول على الناس وبطر الحق وازدراؤهم. إنه مكس ها من جملة مكسان يا معاني الكبر زاد. كبر نتطاول على الناس كجيونا جيو كلكم عندنا ماكم. Si daraja ya wenzako mwingine. Wabatru alhaq, na kukataa haki, kwa sababu huyo aliyothibitisha ni mnyonge, hana gurufu, hana macho. Takuwa yeye mimi nilomiliki nusu mui, leo nirudi chini nisikie sauti ya mtu hayolekana kataa nikuwe zina yangu ha? Hasa hiyo nini itashika mimi ngoja tufanye tufanye namna ya kukataa. Hadha kibr, lana kama takhdha lilhaq, uwezi kuwa chini ya haki. Ukiwa chini ya haki hukuwa chini ya ule mwenzako, wewe umekuwa chini ya haki, si yeye yule aliyokufamia ya ile haki. Sasa yeye tu atakuwa na fahamu la fahamu kwamba amekutambulisha ile haki. Sasa ile batrul haq ni kuikataa haki, imma kuikataa kabisa hutaki, au kuikataa kimpanga. Ikitoka kwa huyu takubali gurufu yangu, lakini haki la itoke kule hata ikathibitishwa na walimwengu, mimi kwangu mimi sioni ni haki. Hii ndio inaitwa kibir. Inaitwa nini? Kibir. Na haya ni maradhi mabaya yakishika moyo. Mtu akiwa na kibir na maradhi haya, basi hata uongofu na imani wallahi hupungua, huwa hafikiri, hafikiri kwenye haki bil ghalib. لذلك الله سبحانه وتعالى سمع سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها إلى آخر الآية. المحل شاهد هنا سأصرف، إيش معناه؟ si kwamba hawazioni, pengine mswahafu ana ule mkubwa wakati kubwa usoma kila siku na nini yuziona, lakini as-safu huna sarfu al-i'tibar wal-fahm, yaqra ma ya'tabir, Allah tamnyang'anya ufahamu na uongofu ile Qur'an, atabakia usoma kwa mato hivi basi haina faida. Ndio akasema sa'asrifu an ayati alladhina takabbaruna bighayri al-haq, yatakabbaruna fil ard bighayri al-haq, na'am yatakabbaruna fil ard bighayri al-haq, wala yatakabbar kwenye ard basina haq, yani haq itakikia usitakabbar wewe chini yake, ma ta'alu ukiwa alim juu ya haq ya tumtakabbar, hada huwa batru al-haq. Kwa hivyo Allah tafanya atatiki asarf al-qalb, yani ile moyo ataupotosha. Lidhalika mtu mwenye tabia hii, wewe maliza dalili ma tughni al-ayati wa al-ayatu wa an-nudhur an qaumin la yuqinu, umsome ma aya mpaka umalize utamkuta yeye hataki. Limadha? Lian al-kibr imemmaliza. Imekuja hadithi kukemea hii tabia fi sahih sahih Bukhari an Abi Hurairah radiyallahu anhu aelezea mtume alayhi salatu wasalam bwana mmoja mwenye sifa hii asema, bainama rajulun yamshi fi hullati muhtalun fi mishyati, shuf yamshi fi hullati amejipamba sasa amevaa mapambo yake kila aina ya rangi, muhtalun fi mishyati akitembea utembea kwa utosi kule utosi wa mguu hakanyage tena kisigino pengine muhta furush pengine amemea nyongo sasa afanye mazoezi au fanye nini ajipanua muhta murajjilun jummata murajjilun jummata ametana shungi lake kitana yeye pechesha na shungi upande mwingine isifa fabaya isifa fazuri ati mara peleka shungi yao mara shungi subhanallah isifa ya kibri si sifa nzuri potosha shungi huku na kule. Murajjilun jummata ametoa kifungi chake mbele, basi ikiwa kwenye hali hiyo mtume asema idh yakhsifuhu Allah fil ard fa huwa yatajaljalu fiha ila yawm al qiyamah sallallahu alaihi wasallam. Allah panue ardhi faafa imezi kisha ibane, yani ataiamrisha ardhi panuka tufa aingie ndani kisha ifungi kama alivyofanywa Qarun, alemezwa yeye na nyumba kukone kama tathari mpaka wale wa kupita hawaamini hapa ndio ilikuwa kasri ya Qarun kupe kuna chochote mezwa kila kitu na paka sasa haulekano kwapi patikana hoyo didimia ndio jazaul mutakabbirin wala yali dhalika. Sifa kama hii utakuta ulama walikuwa kan ashadd al-inkar, wakikemea sana na wakijieka mbali sana na ziko anwa au adilla au akalam al-ulama kathir tafatafut kuhusu sifa yao kwamba wako mbali na kinna mutawadhi'in. Mimi nitawatajia namudhaji moja au mbili ya katika wanazoni tunaonuku mwana Ibn Qayyim rahimahullah. Twende tuko Ibn Qayyim. Ibn Qayyim rahimahullah, nafikiri ukifungua vitabu maktabatul Islam hukosi athari yake ima yonukuliwa au kama kitabu chake ulum. Ibn al-Qayyim aliandika baadhi ya mashairi, napenda leo niwasomee jamaa tuangalie sisi hali zetu ndio utajua kweli sisi iko shida cha tuviviana sisi vitu hivi kuviviwa mtu aka subha fulana fulana fulana qadhi al-qudhat maulana maula kullu wallahi hadha laysa min sanan salaf, hii tabia ya talmi' talmi' an-nas yulamma ash-shakhs هي صفة أهل البدع أصلا والله يولي عالم ساسا كما بيها أتكو كمية أتكو تبالي بالي والعلم لا أسسن من نهاية أسسن نكمبوك أسكو موجة نكي أنجلي مقطع موجة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله مقدم البرنامج أكم صف سجوي كذا كذا كذا كذا العالم مفتي ديار سعود كذا كذا كذا شيخ من من شكيته لكن أنا أعرف وين atakuwa kweli sasa anamchambua akimaliza kwa inamesha kitu akaambia shekha sasa tafadhali kwa muhadhara, yeye alitarajia shekha tapanuka mbavu asema eh msikia maneno haya mwanzo ulikuwa si muhadhara, alimwambia yule bwana ya fulani hadha almadh الذي قلتها فيه سوف يسألك الله إن كان حقا وإلا إن كان باطل الله سبحانه هذه شهادة أنت ومشهودية وما ميمي نكالا كويبو كتابيبا مني مزيقوا ميمي سجاقبيا نكوهيبو كتابيبا مني ويكويتوا سيسي هنبيوا يو فلان العلم كذا كذا na mashallah kisa wanda muhawara very hii ya nzitu hata fanyi taqi alamu minal a'lam kaba kaba subhanallah wallahi ajib angale ibn al-qayma na mashayiri ya sema sikiliza maana yake mazuri nimependa kusema ina maana nzuri asema rahimahullah kuzungumza nafsi yake na kuvunja ile kibla asema bunayyo atasi ibn bunayyu abi bakr yani yeye ni aitana muhammad bin abi bakr sio ibn qayyim bunayyu abi bakr kathirun dhunubuhu falaysa ala man nala min irdhihi ithmu yani mimi mtoto wa abu bakr ibn qayyim al-jawziya mimi mtoto wa babangu abu bakr bunayyu kwa tasghir kitoto yani kitoto tasinto kitoto subhanallah kathirun dhunubuhu minna madhambi mengi falaysa ala man nala min irdhihi ithm alumtusi ibn qayyim kwa madhambi yake mimi sioni ana madhambi sasa wanitusi kwa sababu hufanya kwa hiyo huwa amenena kweli akisema kwa madhambi sioni atapata madhambi kwa maneno haya bunayyu abi bakrin jahulun binafsihi ya salam mtoto wa Abu Bakr mimi kitoto cha Abu Bakr jahulun binafsi nafsi yake ni muinga ana uinga hajui jahulun bi amrillah anna lahu alilmu alafu ni muinga sana kwa amri za Allah hajui aya za Allah anna lahu alilmu tangulini kama yeye kuwa na elimu istibaad anna tangulini ibn al-Qayyim kusifiwa na elimu ya maneno haya mimi leo kimaliza tu miaka mitatu minne na shahada yangu degree na magisteri na yao yani naweza kuonekana kama sistahiki kuwa maya hadha hu halu ubeti wa mwisho asema bunayyu abi bakrin ghada mutasaddira ameanza kutasaddar kuelimisha watu sasa yuallimu ilman wa huwa laysa lahu ilmu tunenaye sisi kina babu wapi hii ni mfano tawabu walikuwa nazo ulama wetu ndio pale utamsikia mtu pale yulana jiulize huni ndio tayari haya ndio anaoyanena jamaa twendapi na mtu kuona kada kidogo tu nimshika mtani wake maana fulani basi mtafuta ushindilia alashana amemaliza ushingo wake maana hapa hii ni shida kutoka hapo wallah yatoka moyoni maana ki mtu ambaye kwamba hana shida salimu sadra mwanzake hata kimradi huyo kutumia uslubu ambao kwamba utajua kweli huyo anania huko ongokea lakini mimi ningeni mradi huyo hata ile mazungumzo yangu natamani baada ile afanye nyingine nimtole nyingine natamani baada ile akosee tena hii ndio hali zetu kwa hiyo yatambulikana kwenye fatat kalamina alsinatina na hili ndipo alipokuwa Sheikh wa Sheikh al-Islam aliposifiwa na ule mmoja kwenye matoa yake akamsifu anta fa'alta kadha kadha mshakifa chini rahimahullah Sheikh al-Islam al-Taymi alipomaliza yule bwana akaona atafurahi akasema wallahi inni la ujaddidu islami min al-an ma aslamtu islaman ba'd alsifiwa malizi yosif mimi sasa muslimu tena upia muslimu pia fa thumma bisana bil qayyim ndo ileha akaanfanya nashidi yake sijili ile bait zake ana al mukadda ibn al mukadda ana al faqir fi majmu' halati ana al musaykin ana al faqir ila rabb al bariyat ana al musaykin fi majmu' halati ana al zalum li nafsi fa hiya zalimati ibn taymiyah kwa hivyo min abadi alqulub min alkibr qulub salaf na sisi ndo hapa tumeangukia sana nyavu hizi fayajiba alaina an nattaqi Allah mwisho unsur ya mwisho ni al-ilaj namna gani tutatibu haya matatizo awalan ikhlasul amal lillah ikhlasul amal lillah kwa sababu hii ikhlas itatoa ule ugonjwa shirki ule tunaotaja sasa hii ni dawa yake tukisha kuvunja ule pembe ule ugonjwa mkubwa sasa wa shirki haya yalobakia ni sahali au sio yalobakia ni sahali kwa hivyo ilaji ya kwanza ni al-ikhlas lillah kila ukifanya ibada ukifanya amal ufanye ikhlas lillah Mtume عليه الصلاة والسلام asema kwenye hadithi ya Zaid bin Thabit radiyallahu anhu thalath la yadhillu alayhinna qalbun muslimin au sadru muslimin mambo matatu haya ukiwa nayo moyo wako hautofanya maradhi ya hasad haufanyi ukiona mambo haya matatu moyo wako utaepukana na hasad na hasad katika mradi wa kulubu jambo la kwanza ikhlasul amal lillah kwa hiyo na maana ukiona ikhlas maradhi ya moyo yanatoka jambo la pili wamunasahatu ulil amr wamunasahati ulil amr na kuwanasihi viongozi wetu wa Kiislamu wakiteleza kuwanasihi si kuwakashifu kuwanasihi hii ina maana wewe kifua chako kiko salama na yeye ndio maana wamnasihi wampende sio kumsema kwenye manabii na kumchochea kule na kule hii dalili ya hasad wa husudu cheo chake kweli roho langapi sisi mahasidi hatufanyi leka na leka na leka wewe ukiwekwa pale lipo wewe utafanya hayo na wanena sayao wallahi ufanye tamaa hata moyo wajua shida ni insan hadi huu moyo sisi hukuafilika sana kwa sababu moyo mkigeugeu hubadilika basi mimi nilikuwa pale pale ningeondosha hizi umtawekwa na huondoshi lolote pengine waweza kuharibu zaidi ule aliyoko tusidanganyane jamaa au si huu moyo jamaa hatari sasa tuli moyo ashaddu taqalluban min alqidri fi ghalayana sema ni mtume siam huchemka kama maji sufuria wewe utasemaje ukiwa mahali pa ule wali pamoja na naweza kufanya yao ya nani alikwambia atala alghaiba atala alghaiba umechungulia kule juu kwenye lawhul mahfuz ukaona ungekuwa wengi kwa vipi si kalamu hapa lakini jahili yatusumbua na hasad hii ni alama ya mtu hasidi na pengine yalipole wale amri ni nchi nyingine hata si hapo uparwa na nini yani utastaajabu hasidi ni mtu aliye mtu kwa kule yeye hufa huko Kenya hufa maskini maajabu si maajabu hawa mahasidi wallahi ni alama ya uhasidi juu ya ulatul umur na jambo la mwisho luzumu jamaati muslimin kujilazimisha na jamaa inaongozwa na wale amri wa kisharia kujilazimisha usifanye khuruj ukatoka pale rawahu ahmad fi musnadi ilaji nyingine ya moyo tilawatul quran tazisoma tu sasa haraka wakati umekwisha tilawatul quran quran da quran ni dawa'un lil ashbah yani al abdan na ni dawa'un lil arwah yatibu maradhi yote Qur'an hutibu maradhi yote. Ni Qur'an ni dawa'un lilqulub lakini hii dawa hii ya kwa kutibu moyo ni khasun bilmu'min. Qur'an ni dawa'un lilarwah yani alqulub lakini hadha ad-dawa khasun lilmu'min. Lidhalika mu'min tu ndoweza kunufaika kusoma Qur'an. Akiwa na ugonjwa ule ugonjwa ukamtoka akisoma Qur'an katibiki. Amma دواء الأبدان قرآن كتب ميلي نعام للمؤمن وغيره قرآن إذا كسميه كفير يكفون إذا كسميه في مؤمن يكفون في خصوصية خصوصية قرآن كتوى مراضي يكفون إيمان يعني قيبه دواء لقلوب المؤمنين ابن وسماء أهل العلم قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين كل قرآن من كتك علاج يكتب مويو نمويل ومؤمن نمويش أن تمرزيها لتك أسباب أو علاج سكتبها مبونجوة الدعاء الدعاء بسلامة القلب مهم بأله ترزق قلبا سليما ukutane na yeye kwa kalbu salim, takumuombe sana Allah. Na hivi ndivyo alikifanya Mtume alayhi salatu wassalam, na ndio walipo wajawema wote. Wajawema wote walikuwa wakisema, Allah sema walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa liikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan yani hasad wa bughd lil ladhina amanu. Kwa hivyo uombe Allah atoe ghil hasad kwenye moyo. Na Mtume alayhi salatu wasalam kwenye hadithi na Ibn Abbas alikuwa akiomba, meikata dua kwenye mahali shahid, wa thabbit hujjati wahdi qalbi wahdi qalbi waslul, hapa ndo mahali shahid, waslul sakhimata qalbi, waslul sakhimata qalbi, yani uchafu na amradhi na ma yatarihi qulub, nioshe utoe. Wa hadha rasulullah, hana uchafu wa moyo, shaushwa kitabu. Lakini hadha min tawadhuihi, min atawadhu alladhi inda ar-rasul. Angalia Mtume sallallahu alayhi wasallam ni mkamilifu, lakini kile ukimwona hapendi kutukuzwa, hapendi kuwekwa kule, mpaka alikuwa akichukia masahaba wakimsimamia, mpaka Anas asema tuliacha kumsimamia, lima ra'ainahu min karahati, walikuwa hataki kataa, mali taqumuna ilayhi kama yaqumu faris rum, kama mimi msimsimamie bali inma ana bashar abdu min ibadillah. Alikuwa akija majlis masahaba wakawa kumsimamia kama heshima, akawakataza, sitaki mnifanyie hivyo. Limadha? Na lau wangemfanyia angalikuwa yeye astahiq na sayyidul bashar, lakini nini? Tawadhu wa adamu lkibr, kuonesha moyo wake ulikuwa salim. Mimi nitakomea hapa insha Allah taala kwa hii muhadhara ya leo, ni mwenye kukoma hapa binanillahi taala. Hizo ndio baadhi ya hizi amradhul qulub na ilajuhu na adilla mnazisikia namna gani nataka tuwe hadhari na masala haya. Nasalu Allah subhanahu wa ta'ala an yarzuqana salamata alqalb wa an yaj'alana munsharihin fi sudurina wa an yashraha sudurana lil islam wal iman wa an yujannib qulubana al hasad wal bughd wal kibr wa ghayr dhalika min الأمراض. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.